وعنه أنه أن التيمم رافع، وعنه أن التيمم رافع، فيجوز التيمم لفرض ونفل معين قبل وقتهما، فيجوز التيمم لفرض ونفل معين قبل وقتهما، وهو المختار، وهو المختار. وهذا الذي ذكرناه من وصف التيمم تارة بأنه مبيح وتارة بأنه رافع أصل نشأ من الاختلاف فيه، الاختلاف في جملة من مسائل التيمم، وهو من المواضع التي تنبه متلقي الفقه إلى معرفة أصول أبوابه من الأحكام. فمما ينبغي أن يعرفه المتفقه أن كل باب فقهي فيه نوعان من الأصول، أن كل باب فقهي فيه نوعان من الأصول، أحدهما أصول أدلته، والآخر أصول مسائله. أحدهما أصول أدلته والآخر أصول مسائله. فما من باب من أبواب الفقه إلا وله أدلة كثيرة وفيه مسائل كثيرة، وليست تلك الأدلة والمسائل على درجة واحدة، ففيها ما هو أصل نشأ منه أحكام سواء اتفقت أو اختلفت. فمثلا إذا نظرت في كتاب المياه أمكنك أن ترد كتاب، فإذا نظرت في باب المياه أمكنك أن ترد أدلته المروية فيه إلى آية وحديثين. فالآية قوله تعالى أحسن وأنزلنا من السماء ماء طهورا، والحديثان قوله صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء من حديث أبي سعيد، وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي أمامة إيش؟ الحديث الثالث من باب المياه بلغة المرامض إيش؟ الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه، وهو حديث ضعيف لكنه أصل في الباب لأن الإجماع منعقد عليه، نقله الشافعي وغيره. فباب المياه ترجع أدلته إلى هذه الأدلة الثلاثة، إذ تكون تفصيلا لهذه الأدلة، إذ تكون تفصيلا لهذه الأدلة. وكذلك يمكن رد مسائله إلى أصل أو أصلين على اختلاف تلك الأصول بين المذاهب المتبوعة. فيمكن أن يقال مثلا إن أصل باب المياه في الأحكام أن كل ماء فهو طهور، وإليه أشار ابن سعدي في قوله الأصل في مياهنا الطهارة. والأصل الثاني أنه لا يخرج عن هذا إلا بيقين بأن يكون الماء خرج عن اسمه إلى اسم آخر كالعصير أو الحليب أو غير ذلك، أو تغير بنجاسة فصار نجسا. فالإحاطة بأصول الأبواب الفقهية بالنظر إلى الأدلة أو بالنظر إلى المسائل يسهل فهم ذلك الباب ومعرفة مثارات الاختلاف ومواضع الاتفاق فيه. فالمذكور هنا آنفا من كون التيمم مبيحا في المذهب وكونه رافعا في رواية أخرى اختارها جماعة من المحققين بنيت عليه جملة من المسائل، منها المسألة المذكورة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.